كانوا بيحكوا قصة رمزية كده عن شاب من الأغنياء قال لولد من الفقراء روح اقتل أمك ولو قتلتها وجبت قلبها هديك الجواهر والفلوس. فالشعر بيقول أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، طلع يجري بقى عشان يجيب الفلوس، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، من شدة ما بيجري وقع، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، القلب وقع منه، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاض من عينيه من سيل العبر، وهو يقول يا قلب، يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن نفسه فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم ولدي كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، تطعن فؤادي مرتين على الأثر. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرّك.